يقول: ما الفرق بين أصل الإيمان وكماله الواجب؟ معلك أمثلة. الفرق بينهما أن أصل الإيمان هو ما يكون منه مما لا يثبت اسم الإسلام إلا به، ما يكون منه مما لا يثبت اسم الإسلام إلا به، كالشهادتين، فإنه لا يكون مؤمنا إلا به. وأما كماله الواجب فهو ما يكون واجبا على العبد لكن لا يخرج من الإسلام بتركه وعدم فعله. فمثلا من الواجب على العبد محبته الخير لأخيه المسلم، فهذه واجبة وهي من كمال الإيمان الواجب، لكن إن لم يقع منه ذلك فإنه لا يكون كافرا على ما تقدم بيانه من نوعي محبة الخير للمسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.